ايه ان شاء الله. ده حاجه في النص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين، ورحمه الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ايها الاخوه الاحباب، احييكم بتحيه الاسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تحيه من عند الله مباركه طيبه. والله اسال ان يجمعني واياكم مع اهل القران في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومع مستهل هذه الدوره المباركه بإذن الله تبارك وتعالى نتناول فيها شرح المقدمة الجزرية للإمام ابن الجزري رحمه الله. الكتاب يعني الطبعة الثانية ليس متوفرا الآن، ولكن إن شاء الله حين تطبع الكتاب إن شاء الله يكون في متناول أيديكم. يعني إلى أن يأتي الكتاب إحنا بنشرح في باب المخارج والصفات باستفاضة إلى أن يأتي إن شاء الله. نبدأ النظم بإذن الله تبارك وتعالى. هنضبط الأبيات اللي احنا هنشرحها، نقرأها عشان الضبط، وإن شاء الله تبارك وتعالى نحن مطالبون بحفظ هذه المنظومة. يعني مثلا لو هناخد في الأسبوع 10 أبيات، يبقى إن شاء الله المرة الجاية نسمعهم. يبقى يعني الطالب يسمع الأبيات مع إن هو يقرأ شرحها ويسمع شرحها، وهنكلف كل طالب بإن هو هيحل التدريبات الموجودة هنا في الكتاب. طبعا هي مش تمش معاكم، بس أنا هعملها لكم التدريبات، هعملها لكم وتكتبوها. يقول راجع عفو رب سامعي، محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفى.